خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، مع دعاء ومعنى. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، أي إني أعوذ بك من كل ما حرمت السماع منه ولا ترضاه، كالشرك والكفر والغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان والمعازف، أو بألا أسمع إلا الحق من ذكر ونصح وموعظة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ومن شر بصري، كي لا أرى شيئا لا ترضاه من المحرمات من النساء. ومن شر البصر كذلك النظر على وجه الاحتقار لأحد من الخلق، وكذلك إهمال النظر والاعتبار في المخلوقات العجيبة في الأرض والسماء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ومن شر لساني، أي أعذني من كل محرم أنطقه بلساني، كالكذب والغيبة والنميمة والسب والقذف وغيره من المحرمات، فإن اللسان أكثر الخطايا والمهالك فيه. والاستعاذة من شر اللسان يتضمن نقيضه بألا ينطق إلا الحق، كالذكر والثناء على الله سبحانه والشكر على نعمه سبحانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم التكلم فيما لا يعني والسكوت عما يغنيني وحفظ اللسان من اللغو واللهو والباطل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ومن شر قلبي، أي أعذني من كل شر من السيئات في قلبي، كالنفاق والحسد والحقد والرياء والكبر وسوء الظن، وكذلك الاعتقادات الفاسدة، ومن حب الدنيا من الشهوات والشبهات. ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام دعاءه فقال: ومن شر منيي، أي من شر فرجي، بأن أوقعه في غير محله من الزنا واللواط وغير ذلك من المحرمات، أو يوقعني في مقدمات الزنا من النظر واللمس والمشي والعزم وأمثال ذلك. فإن شهوة الفرج من أعظم ما ابتلي به الإنسان، فقد تؤدي إلى المسالك الرديئة وإلى المهالك البعيدة، وخاصة في هذا الزمان مع كثرة دعاة الفتن والفساد وكثرة دواعي الفتن والفساد وانتشارها بين الناس وكثرة وسائلها وسهولة حصولها في كل مكان إلا من رحمه الله سبحانه تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من كل شيء لا يرضيه سبحانه تبارك وتعالى. وللحديث بقية، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.